ولهذا قال رحمه الله بعد هذا: والأحد الذي لا نظير له، يعني الفرد المتفرد الذي لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه. والصمد المقصود في الحوائج. الصمد فسر بعدة تفاسير، فقيل هو من تصمد إليه الخلائق، يعني وهو معنى كلام المؤلف رحمه الله، يعني تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه فتقصده في سائر الحوائج. وقيل هو السيد الكامل السؤدد، وقيل هو الذي لا جوف له، لا جوف له. وهذه المعاني كلها صحيحة، فيحمل عليها جميعا، فيعمل عليها جميعا، خاصة ولا تعارض بينها. قال: فمن جحد هذا فقد كفر، يعني من جحد أن الله أحد، نسب له صاحبة أو ولد أو والدا، فقد كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. من نسب لله ولدا، من نسب لله والدا، من نسب لله صاحبة، من نسب لله شريكا، كل هؤلاء يكفرون، لأن الله قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن نسب شيء من ذلك إلى الله فقد كفر. وهذا ونسبة الولد أقول كفر مستقل، كفر مستقل غير العبادة، والعبادة أما عبادة غير الله فهذا كفر آخر كما سوف يأتي. قال: فهذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة، يعني لم يجحد يعني هذه السورة، لأنه وإن يعني لم يجحدها وأثبتها وأقر أن الله قالها ولكنه كذبها، فإذا نسب لله صاحبة أو ولد فقد كذبها، وتكذيب الله أو القرآن هذا كفر بالله. قال: وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين، يعني فرق بين النوعين نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا وجود إله آخر مع الله معبود، ولهذا قال: وما كان معه من إله، يعني وما كان معه من معبود، ويعني مقصود، ففرق بين النوعين. وقلنا إن عطف أحد الجملتين على الأخرى، والعطف الأصل فيه أنه يقتضي في اللغة المغايرة. قال: ففرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا، يعني كل واحد منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فأيضا هذه كالآية السابقة: وجعلوا له شركاء الجن، يعني بين من كفرهم، يعني من كفر المشركين أنهم جعلوا لله سبحانه وتعالى شركاء، وأيضا من كفرهم أيضا أنهم خلقهم وخرقوا له بنين وبنات، يعني نسبوا إليه زورا وكذبا وبهتانا، نسبوا إليه، فأشار بقوله وخرقوا، هو أقول يعني أي أنهم نسبوا إليه كذبا وزورا وبهتانا بنين وبنات. ففرق بين النوعين، أي الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله مع الله، ونسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وكل منهما نوع كفر أقول مستقل. هذا الوجه الأول في الرد على هؤلاء، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، كفر مستقل. فلو لم يعني يشرك بالله أو يدعو أقول غير الله، فنسبة ولد إلى الله هذا كفر مستقل، لأنه قلنا تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن، ونسبة الإفك إلى الله سبحانه وتعالى كما جاءت بذلك النصوص قلنا أشار إليها المؤلف هنا، ومثل قوله تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وأيضا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يشتمون ابن آدم وينبغي له ذلك، ويكذبون ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الله فرق بين هذين الكفرين، بين خاذي معبود مع الله وبين نسبة الولد إلى الله، نسبة الولد إلى الله. الوجه الأول أن هذا الولد كفر مستقل، الثاني أن الله فرق بينهما، فرق بينهما، فذكر من كفرهم اتخاذ الشركاء واتخاذ الآلهة مع الله، وأيضا من كفرهم نسبة الولد إلى الله كما في الآيتين. قال: والدليل على هذا أيضا كذلك، قال: أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوها كذلك. كذلك أن الذين كفروا من المشركين الذين كفرهم الله وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بدعائهم اللات ودعائهم الأصنام وعبادتها، مع أنهم لم يقولوا إنها أبناء الله، لم يقولوا إنها أبناء الله، فكانوا فقط يعني يدعونها ويقصدونها ويتقربون إليها بالنذور والذبح والنحر ونحو ذلك، ومع هذا كفروا بذلك، فهم كفروا بعبادتهم إياها، بعبادتهم إياها وقصدهم إياها، وقد بينا أن هذا القصد هو عبادة كما تقدم معنا فيما سبق. قال في الوجه الرابع في الرد على هذه الشبهة، قال: وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، يفرقون بين هذين بين النوعين، يعني بين نسبة الولد أو الصاحبة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين دعاء وعبادة غير الله، دعاء وعبادة غير الله. وهذا موجود في جميع كتب الفقه من كتب من المذاهب الأربعة في باب المرتد، أي ما يصبح به المؤمن مرتدا، المسلم مرتدا، يعني في أبواب الردة وفي سياق المكفرات يذكرون نسبة الولد إلى الله أو نسبة الصاحبة وأنها من أسباب الردة، ويذكرون كذلك عبادة غير الله، عبادة غير الله. فهذا هو الوجه الرابع، فتكون الأوجه في رد هذه الشبهة من أربعة: الأول أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل بذاته لعموم قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن نسب ولدا إلى الله فهو مكذب لله، تكذيب الله كفر. الثاني أن الله فرق بين نسبة الولد إلى الله وبين عبادة غير الله أو قصد غير الله، كما في الآية قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وأيضا قوله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. كذلك أن المشركين الذين كفرهم الله وقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا يدعون اللات وغيرها من الأصنام لم يقولوا إن اللات ابن الله، لم يقولوا إن اللات ابن الله، ولم يقولوا إن العزة بنت الله، ومع هذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم على ذلك. أيضا أن الفقهاء في المذاهب الأربعة كلهم في سياق ذكرهم ما تحصل به الردة يذكرون هذين النوعين ويفرقون بينهما، فهذا اتفاق بين أهل العلم في التفريق بين هذين، وأن كل منهما كل واحد منهما كفر مستقل. قال رحمه الله: وإن قال، يعني هذا أيضا في سياق الشبه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقصد بهذا أن يقول إن هؤلاء الأولياء، أن الأولياء أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب التلبيس كما تقدم معنا في قوله: أتنكر الشفاعة، أتنكرون الشفاعة. فقل هذا هو الحق، نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نقول هذا ونقر به ونعترف به، نعم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل لهم من الله سبحانه وتعالى الأمن والسعادة. وعظيم المنزلة كما وعدهم الله. نقول هذا هو الحق، ولكن هذا كونهم كذلك لا يجعلهم يعبدون، ولهذا قال المؤلف قال ولكن لا يعبدون، يعني هذا لا يبرر عبادتهم. ونحن نقر لهم بالفضل ونقر لهم بعلو المنزلة وبحسن الوعد من الله سبحانه وتعالى بالثواب والجزاء، ولكن كما قال رحمه الله ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم مع الله. فنحن نقول له نعم نحن نقر بهذا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن ننكر عبادتهم، وهذا لا يبرر عبادتهم، وهذا لا يبرر عبادتهم وليس سببا له. قال وقال رحمه الله ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم. فيجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يعني ولا يجحل كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. فنحن نحبهم وندعو لهم، ولهذا وصف الله المؤمنين بأنهم يقولون استغفر الله العظيم ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نحبهم وندعو لهم ونستغفر لهم ونثني عليهم، ولكن لا نعبدهم، ولكن لا نعبدهم لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنحن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونحو ذلك من الآيات التي تنهى عن عبادة غير الله. وكذلك نقر بكرامتهم، يعني بكرامتهم وفضلهم. فأهل السنة وسط بين من غلوا، أهل الغلو والذين غلوا في الصالحين والأولياء وأنزلوهم فوق منازلهم، وأيضا بين أهل الجفاء الذين أنكروا فضل السلف وكفروا بعضهم. فأهل السنة وسط يعتربون في فضلهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم، ولكنهم لا يجاوزون بهم حدهم من أنهم عباد صالحون. قال رحمه الله ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال. الكرامات جمع كرامة، وهو ما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي بعض عباده الصالحين من خوارق العادات، من خوارق العادات، ما هو نظير آيات ومعجزات الأنبياء يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي عباده الصالحين لعدة حكم، إظهارا للحق وبيانا لفضل هذا الرجل ونحو ذلك من الأحكام التي الحكم التي تحصل بالكرامة. والكرامات مما يعتقدها أهل السنة ويقرون به، وهذه كثرت في القرن الثالث والرابع والثاني أكثر من الأول، قيل لأن حاجة الناس في ذلك الزمان أكثر من غيره، فهي لا يعني من جرت على يديه تفضيل وتفضيل المطلق، ولكن تدل على يعني فضله، فقد تجري على يد المفضول ولا تجري على يد الفاضل، إما تثبيتا لإيمانه أو إظهارا للحق. وهذه أقول من معتقد أهل السنة، ولا ينكرها إلا أهل البدع والضلال. أهل البدع والضلال مثل المعتزلة، هؤلاء جروا على إنكار الكرامات، كرامات الأولياء، قالوا لأن إثبات الكرامات يؤدي إلى القدح في الرسالات والالتباس بين الأنبياء والرسل وبين الصالحين. ولكن الصحيح أن أقول الكرامات ثابتة وهي حق، وهي قد دلت عليها النصوص، بل إن الكرامة كل كرامة لولي هي آية للرسول، كل كرامة لولي هي آية للرسول، لأن الولي إنما نال الكرامة باتباعه للرسول، باتباعه للرسول، فإظهار دين الرسول هذا أقول آية له، فبإظهار ما أقول الولي وكرامته هي آية للرسول، لأنه إنما نال الكرامة باتباع الرسول. وتعرف الكرامة بأنها كرامة وليست يعني ما يجريه الشياطين على أيدي المشعوذين ونحوهم، أن يكون من جرت على يده الكرامة معروفا باتباع السنة باتباع الرسول، معروفا كذلك بالصلاح والتقى، معروفا بالصلاح والتقى، وكذلك أيضا أن تكون في مجال نصرة الحق، أن تكون في مجال نصرة الحق. أما إذا جرت على يدي معروف بمخالفة السنة أو معروف بالضلال وعدم الطاعة، هذه يعرف أنها إنما هي من الشياطين أو الخوارق التي تجري على يد الشياطين والمشعوذين ونحوهم. قال: ودين الله وسط بين طرفين، ودين الله وسط بين طرفين، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا هذا من جانب يعني هذه الأمة أن خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. فدين الله وسط بين طرفين، يعني بين الغلو والجفاء، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فهذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما تقرر في أبواب أخرى، وقد يعني تقدم هذا تقريره في ما مضى. قال: فإذا عرفت هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، وهو ما تقدم الإشارة إليه سابقا عندما قال: وليس من أهل الناس بزمان الاعتقاد، وهو أقول اعتقاد النفع والضر في هؤلاء المدعوين، أو كما يقال يقولون اعتقاد السر، السر يعني سر النفع والضر يعني في هؤلاء. فقال رحمه الله: فإذا عرفت هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، يعني أن هذا اعتقاد النفع والضر، وطلب ذلك من هؤلاء الأولياء ونحوهم، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. فاعلم أن شرك الأولين الذين هم قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في عهده أخف من شرك أهل زماننا، أهل زماننا زمان المؤلف رحمه الله، وزماننا كذلك الآن، فإنه يوجد لهم نظراء في جميع الأرض بأمرين. الأول قال أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان، والمقصود بالأوثان كل من عبد من دون الله، جمع وثن، وكل من عبد من دون الله. قال: مع الله ولا قال مع الله إلا في الرخاء، يعني أنهم لا يشركون ولا يدعون إلا في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم إذا مسهم الضر ظل عنهم من يدعون إلا إياه فيخلصون له الدعاء، فإذا أنجاهم إلى البر قال: أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال وقوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، يعني في الشدة، يعني في الشدة تنسون ما تشركون، والنسيان هنا يعني أنكم تتركون، النسيان يعني الترك، النسيان هنا الترك، يعني أنكم تذهلون عن هؤلاء وتتركونهم وتخلصون. قال وقوله: إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فأيضا هذه الآية أن الإنسان إذا مسه ضر، يعني وهذا يحكي حالهم، ضل عنه جميع من يدعو ونسيه ودعا الله وحده. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج من الظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فأيضا هذا بيان حالهم. فيعني المقصود هذا الأمر يعني الأول في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه. أولا أن أولئك كانوا لا يشركون إلا في الرخاء، أما في الشدة فكانوا يخلصون الدعاء لله، يخلصون وينسون ويدعون جميع مدعويهم. الأمر الثاني أو قبل أن نصل إلى الثاني، قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا، والله المستعان. هذا الأمر الأول، فيبين أن شرك المشركين من وجه هو أخف من شرك أهل زماننا. الأمر الثاني قال والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، يعني أنهم كانوا يدعون أناسا مقربين، إما أنبياء كعيسى بن مريم وأمه، وإما أولياء كما في الأصنام التي وضعوها على أسماء رجال صالحين، كانوا رجالا صالحين من قوم فرعون قوم نوح، وقال وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة، لأن الجمادات والحيوانات والنباتات كلها كما قال الله كلها لله قانتة، كما قال الله تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، والقنوت هو دوام الطاعة. فهذا كان شركهم، كانوا يدعون إما رجالا صالحين مقربين من الله، أو يدعون مقربين من الله سبحانه وتعالى، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة غير عاصية. أما أهل زماننا قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، يعني قد يدعون منهم من يدعو، يعني منهم من يدعو الصالحين والأنبياء وغيرهم، ولكن منهم أيضا قال وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، كما يدعون المعروفين بالفسق كالسيد البدوي كما في التلمساني وغيره، يعني وابن عربي أهل الزندقة والإلحاد والإباحية والفجور وترك الطاعة، وأخبارهم يعني في هذا كثيرة في كتبهم هم في طبقات المتصوفة وغيرها عند الشعراني وغيره، في بيان يعني تحللهم من الشرائع ودعائهم وقولهم بالاتحاد والحلول وقولهم بالزندقة ونحو ذلك مما هو منقول يعني عنهم. يدعون أناس من أفسق الناس، والذي أقول هذا مدون، قال والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور، يعني أن هؤلاء الداعين لهم العابدين لهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، يعني هم ينقلون عنهم ذلك لأنهم لبس عليهم وتبعوا رياءهم، حتى أنهم قالوا عنهم إنهم قد ارتفعت عنهم التكاليف، واستدل بعضهم بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني قالوا فإذا بلغ اليقين سقطت عنه تكاليف، واليقين هو ماذا؟ هو الموت. والآية كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب، وإن كانت أمته تابعة له، فعلى قولهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى موته وكان يعني ملتزما بالشرائع والتكاليف، فعلى قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ درجة يعني أوليائهم هؤلاء أو معظميهم أو مدعويهم، فقالوا إن هؤلاء قد بلغوا درجة اليقين فسقطت عنهم تكاليف، ولهذا نقلوا عنهم هذه وظلوا يعظمونهم مع نقلهم عنهم الكفر والفسوق. وفي هذا أقول حكايات كثيرة قد لا يحتاج إلى ذكرها هنا لضيق الوقت. قال والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به، يعني أن الأولين الذين كانوا يعتقدون في الأنبياء والملائكة والصالحين أو يعتقدون في الأشجار والأحجار التي لا تعصي أهون من هؤلاء، أهون من هؤلاء الذين يعلمون فسقهم وفجورهم ويشهدون بذلك عليهم. بل قد يكون لمن يعتقد في الصالحين قد يكون له شبهة وإن كانت باطلة، له شبهة وإن كانت باطلة. أما من يعتقد في الفجار والفساق والزنادقة والملحدين فهذا لا شبهة له، فهذا يكون شرك الأولين أهون من شرك هؤلاء يعني أهل هذا الزمان المتأخرين. نعم. وقال إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، ولكن قبل أن ندخل فيها قد نضيف وجها ثالثا أو أمرا ثالثا لم يشر إليه المؤلف رحمه الله في شرك مشركي زماننا، وأنهم أشد كفرا من مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان الشيخ الذي عايش أو أهل زماننا أنهم يعتقدون في هؤلاء أن لهم في تدبير الكون، في تدبير الكون، وهذا ما لا يقول به مشركي ذلك الزمان، بل كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إقرارا تاما وأن الأمر كله لله، يعني الخلق والرزق والتدبير، أن الخلق والرزق والتدبير كله لله. أما مشركي زماننا فإنهم يقولون إن هؤلاء لهم يعني في تدبير الكون، فمن غال في ذلك ومن يعني مستقل ومستكثر. حتى قال البوصيري في النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا يعني تشنع كقوله وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها يعني الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أن نسب إليه الدنيا والآخرة كلها من جوده وتدبيره، مع أن المشركين الأوائل كانوا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر كما تقدم معنا. كذلك أنهم أيضا من أهل التصوف في قولهم في مسألة الأقطاب الأربعة ودورهم في التأثير في الأكوان وحركتها ونحو ذلك مما هو معروف عند أهل التصوف وغير هذا، وقد نقل عنهم يعني أشياء في هذا كثيرة. يقول الشيخ عبد الرحمن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في هذا المقام يقول وقد حدثني الشيخ خليل الرشيدي بالجامع الأزهر أن بعض أعيان المدرسين هناك يعني بالجامع قال لا يدق وتد في القاهرة إلا بإذن السيد أحمد البدوي، يعني لا يحدث شيء يعني في القاهرة إلا بإذنه، يعني لأن له يعني تصرفته لا يعني من حيث السلطة الدينية ولكن من حيث يعني أن له الملك التام في التدبير. قال فقلت له هذا لا يكون إلا لله، فقال حبي في سيدي أحمد البدوي اقتضى هذا. نعم. وغير هذا يقال كذلك لا نطيل به. قال رحمه الله بعد أن ساق هذه الشبهة أورد الشيخ شبهة أيضا قوية أخرى يمكن انتظار للشبهة الثلاث الأول من حيث منزلتها، فقال رحمه الله قال فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. قال وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن يعني مشركي العرب اللي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله، لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، يعني أن هذا كان حالهم، ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم أنهم كانوا لا يشهدون لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. قالوا ونحن، يعني هؤلاء مشركي هذا الزمان، قالوا ونحن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يعني كيف تساوون بأولئك المشركين الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول ويكذبون القرآن وينكرون البعث ويقولون إن القرآن سحر وأيضا لا يصلون ولا يصومون؟ هذه شبهتهم وتقريرها. قال رحمه الله: فالجواب، وذكر أوجها، قال فالجواب يعني في الوجه الأول منها الأجوبة أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه يعني فهو كافر، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. هذه يعني هذا الجواب الأول، يعني أنه من فرق بين شيء فآمن ببعض وكفر ببعض، يعني آمن ببعض القرآن ببعض ما جاء به الرسول كفر ببعضه، أو آمن ببعض القرآن وكفر ببعضه، فإنه كافر بالإجماع، كافر بالإجماع. والدليل على هذا كما يسوق المؤلف قال: ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر يعني لم يقبل هذا الحكم وينقد له فإن الله غني عن العالمين، فعد الله هذا كفرا كما أورد ذلك من جرير الطبري في سبب نزول هذه الآية وغيره، أن أناسا من أهل الملل لم ينقادوا فأنزل الله فيهم، يعني هذه قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومعروف كما تقدم معنا أن الانقياد من شروط لا إله إلا الله، أن الانقياد من شروط لا إله إلا الله، لما صح في الحديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من يهود فقبلا يده وقال إنا نشهد إنك لنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعكما أن تتبعاني؟ فقالوا إن داود دعا أن يكون في كل ذريته نبي أو في كل ولده نبي، وإنا نخشى إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فإقرارهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وعدم انقيادهم له لم فإقرارهم وحده مع عدم الانقياد أقول لم يكفهم في الإيمان، فدل على أن الانقياد يجب أن يكون كاملا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الانقياد في شيء أو إقرار بشيء مع عدم الانقياد هذا كفر. كذلك قال رحمه الله في الأدلة على أن الإيمان ببعض والكفر ببعض كفر بالجميع، كذلك قوله تعالى قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث، وجحد البعث وحده يعني وأقر بما سواه كفر بالإجماع، كذلك يعني أنه يكفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فوصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يفرقون بين الرسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وكذلك الذين يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض قال أولئك هم الكافرون حقا. هذه الجملة مؤكدة، أولا مؤكدة بعدة توكيدات، أولئك هم الكافرون بتعريف المبتدأ والخبر كلاهما معرفتان، بإتيان ضمير الفصل بقوله بعد ذلك حقا. كذلك أيضا أن هذا تأكيد أقول لكفرهم أنهم هم الكافرون، وأيضا هذا أسلوب من أساليب التخصيص والحصر، وهو إتيان ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، وهو هم، أولئك هم الكافرون، فكأنهم هم الكافرون، يعني هذا تخصيص وتأكيد لكفرهم يعني بهذا التفريق. فكل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر، فلا ينفعهم قولهم إنا نشهد ونقر نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقر بالبعث ونصلي ونصوم ونحو ذلك مما يقرون به، إذا كانوا لا يقرون بشيء من شرائع الدين. فكل من جحد شيئا من شرائع الدين فقد كفر. قال فإذا كان الله قد صرح بكتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، وهو قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، زالت هذه الشبهة، زالت هذه الشبهة وهو قولهم أن نشهد أن لا إله إلا الله. وهذا أقول أيضا ظلت عليه النصوص الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فبين أنه لا بد من هذه كلها، لا يكفي بعضها عن بعض. قال وهذه هي التي ذكرها، يعني هذه الشبهة هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. وهذا يقولون هذا كتاب أرسله شخص يقال له أحمد بن عبد الكريم من أهل الأحساء، وأهل الأحساء كانوا في زمن الشيخ يعني أهل علم، وكان فيهم عدد من الفقهاء يعني في المذاهب كلهم، ولكن كانوا أهل بدعة وغلو يعني في سواء في أغلاء في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في الأولياء والصالحين أو يسمونهم أولياء والصالحين، وفيهم تصور. قال ويقال أيضا هذا الوجه الثاني في الرد عليهم، ويقال أيضا هذا الوجه الثاني الرد عليهم إن كنت تكرر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع. إن كنت يقال لي يعني صاحب هذه الشبهة إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وهذا بإجماع المسلمين أن من جحد شيئا منهم ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة ونحوها كافر بالإجماع. فإذا قر بهذا قال وكذلك إذا قر بكل شيء إلا البعث، يعني وأيضا تقر أنه إذا قر بكل شيء وأنكر البعث أنه كافر بالإجماع. وكذلك لو جحد وجوب الصوم صوم رمضان وصدق بذلك كله ولا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه ولا يجحد هذا، يعني لا يمكن أن يجحد هذا أن من يعني جحد الصلاة فقد كفر أو جحد البعث فقد كفر أو جحد الصوم فقد كفر، ولا تختلف المذاهب فيه، يعني أن هذا كافر بالإجماع أن من جحد شيئا من الفرائض أو مما هو معلوم بالدين بالضرورة، وهذا بالإجماع قال وقد نطق به القرآن كما قدمنا، يعني قد نطق به القرآن في كفر يعني من قال نؤمن بعضا ونكفر بعض، كما قال تعالى أولئك هم الكافرون حقا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، يعني إذا أقررت بذلك ولا يمكن أن يجحد هذا أحد من المسلمين لأنه بالإجماع. فالتوحيد هو أعظم الفرائض وهو مقدم على الصلاة والزكاة والصيام والحج، كما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، بينما جابوا ذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فكلها يقدم التوحيد، فالتوحيد هو أعظم الفرائض. قال: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر؟ يعني إذا جحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج يكفر. وكان أقول والإسلام والتوحيد مقدم عليها، كما في النصوص السابقة وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. كلها هذه النصوص يقدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، لأنه أعظمها، أعظم من هذه الفرائض التي بعده، ويمكن كلها فرائض. قال الشيخ: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر؟ يعني من جحد شيئا من الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج والبعث كفر بالإجماع، بإجماع المسلمين. قال: ولو عمل بكل ما جاء به الرسول. إذا جحد الصلاة لو عمل بكل شيء حتى ولو صلى ولكن جحدها فإنه يكفر بالإجماع. قال: كيف هذا وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم كما تقدم معنا، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، يعني نزل الله عن هذا تعجبا، ما أعجب هذا الجهل. يعني قال له: كيف أنه يكفر إذا جحد أي فريضة من فرائض الإسلام وهذا بإجماع المسلمين، ولا يكفر إذا جحد التوحيد؟ هذا أيضا من الوجه الثاني في الرد على هذا. ثم قال رحمه الله: ويقال أيضا، يعني في الوجه الثالث في الرد على هذه الشبهة، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوا بني حنيفة، يعني في قتال المرتدين، وبني حنيفة هم أتباع مسيلمة الكذاب، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون، ويؤذنون كما كانوا يؤذنون ويصلون ويشهدون. قال: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فإن قال اعترض علينا، يعني بأن هؤلاء قاتلهم الصحابة لأنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقل له: هذا هو المطلوب، يعني هذا هو المطلوب، يعني نريد أن نقررك به. وهو وكيف؟ قال: إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا؟ شمسان رجل كان يعظمه الناس في الجزيرة العربية، كان يعبدون يعني في ويعظمون ويقدم لهم النذور ونحوها ويسألون في عهد في الجزيرة العربية: شمسان، وشخص يقال له شمسان، وشخص يقال له يوسف، وشخص يقال له تاج، ونحوهم، أو حتى غيرهم، يعني يقال لمن كان يعظم غيرهم. ولهذا قال: أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض. يعني إذا كنت تقول إن بني حنيفة كفروا لأنهم جعلوا مسيلمة نبي، رفعوه إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يكفر من رفع أحدا من الخلق إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ وهذا من باب ما يسمى قياس الأولى، قياس الأولى، وقياس الأولى هذا متفق عليه، حتى منكر القياس من الظاهرية ونحوهم يثبتونه، ويسمي بعضهم قياس التمثيلي. فإذا كان من رفع أحدا من سائر الناس إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فكيف من رفع أحدا من الخلق إلى مرتبة الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض من باب أولى أنه يكفر، من باب أولى أنه يكفر. ولهذا قال الشيخ سبحان الله ما أعظم شأنه، ما أعظم شأن الله سبحانه وتعالى، كيف يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعني كيف هؤلاء يطبع على قلوبهم فيغفلون هذه الغفلة، فيعتقدون أن من رفع إلى مرتبة، أن رفع أحد من الناس إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ورفع أحد من المخلوقات إلى مرتبته الله سبحانه وتعالى لا يكون كفر. قال ويقال أيضا في الوجه رقم كم؟ الرابع. وهذه الشبهة أنا قلت تضاف للشبهة الثلاثة الأول لإعظمها، بل بعضهم قال تتحكم تقدم. قال ويقال أيضا الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، الذين هم السبائية الذين ادعوا غلوا فيه وادعوا فيه أنه الله أو ادعوا فيه الألوهية، كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، يعني من هؤلاء يعني المدعوين والمعبودين، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على كفرهم وقتلهم ولم يخالفوا بذلك عليا، بل قاتلوهم معه. نعم أنكروا على علي أنه حرقهم بالنار كما أنكر عليه ابن عباس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يعذب بالنار إلا ربها، ولكن كلهم وافقوه وأقروا على قتالهم وقتلهم ولم ينكر عليه أحد في ذلك، ولكن أنكروا عليه فيما فعل فيهم من تحريقهم بالنار. قال فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ يعني هل كان الصحابة يكفرون المسلمين كما رمي بهذا يعني دعاة التوحيد والشيخ وأتباعه؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله، تاج كما قلنا يعني شخص كان يدعى في هذه الجزيرة وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي رضي الله ابن أبي طالب يكفر، يعني أم تعتقدون تفرقون بين الصورتين أن من اعتقد في علي لا يكفر، يكفر، ومن اعتقد في تاج لا يكفر؟ إن فرق بينهما فنقول ما الفرق؟ هذا هل علي أقل منزلة من تاج هذا؟ إن قال هذا فهو يعني أضل من حمار أهله، وإن أقر وإن قال إن علي أفضل، فكيف يكفر من اعتقد في علي ولا يكفر من اعتقد في غيره؟ فيلزمه أن يقر بهذا، يلزم أن يقر بهذا، وأن الاعتقاد في هؤلاء ودعائهم وسؤالهم كفر. وقالوا أيضا، وهذا هو الوجه الخامس، بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، والمقصود بهم هؤلاء العبيديين الذين عرفوا في التاريخ زورا وبهتانا بالفاطميين، الذين حكموا بلاد المغرب واستولوا على مصر وحتى قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وهم أتباع سموا عبيديين نسبة إلى عبيد الله المهدي، وهو من أتباع القداح الذي هو ميمون بن ديصان، وكان يسمى القداح، وهؤلاء اسم عبيدية أقول نسبة إلى إمامهم المهدي الذي هو عبيد الله المهدي. هؤلاء كانوا قوما باطنية كما هو معروف عنهم، وكانوا ينسبون إلى الناس يعني أن للناس علم الظاهر ولإمامهم ومهديهم علم الباطن. فقال ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعات يعني ظاهرا، فهم في الظاهر يظهرون الإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، كانوا يظهرون الرفض ويبطلون الكفر المحض ونحو ذلك. قال أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، يعني أظهروا مخالفة الشريعة في أهون من هذه الأمور، وهم أول من أحدث الموالد النبوية في بلاد المسلمين ونحوها من البدع. أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، يعني ليس البلاد إسلام، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم بلاد المسلمين. فهم كانوا يعني على أنهم يقولون للعامة يعني دين الظاهر ولأمتهم الباطن، فهذا مراد المؤلف رحمه الله. فإن المسلمين لما كانوا عليه العلماء لما كان عليه حال هؤلاء قاتلوهم لإظهارهم البدع، لإظهارهم البدع الشركية ونحوها. فأجمع العلماء في عصرهم على قتالهم وعلى كفرهم وقاتلوهم وجعلوا بلادهم بلاد حرب لأنها تحكم بالكفر، بسياسة الكفر عدت بلاد حرب، ولهذا أقول غزوهم وأخرجوهم من بلادهم وديارهم، وأقول نقض عليهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. قال ويقال أيضا يعني في رد هذه الشبهة، إذا كان الأولون لم يكفروا إلا إنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول، يعني الذي هو قولهم، والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. فيقال لهذا أيضا، إذا كنت تقول إن الأولين لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين هذه الأشياء وهي تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار البعث وتكذيب القرآن ووصفه بأنه سحر وجمعهم مع هذا الشرك، فما معنى يعني الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب في كتب الفقه، وهو باب حكم المرتد، وذكروا فيه الأمور التي تحصل فيها الردة، وعدلوا فيها أشياء كثيرة حتى وصل بعضهم إلى أكثر من 80 مكفرا وغيره. ومن أوسع من تكلم في هذه أقول تجدها طبعا في كل كتب المذاهب الموسعة، ومن أوسعها كتب الحنفية. قال فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا يعني أنواعا، يعني ذكروا في باب حكم المرتد أنواعا كثيرة تحصل بها الردة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، يعني عند فاعلها هو يعتقدها يسيرة، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم معنا الإشارة إليه، حديث أبي هريرة، إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، والحديث في السنن وأصله عند البخاري الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال بن الحارث، إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة، وهذا الحديث عند الإمام مالك وغيره. قال أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، مثل ما كان من المنافقين في غزوة تبوك عندما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرقب بطونا وأجبن عند اللقاء، وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أحاديث نقطع بها الطريق نقطع بها الطريق، وقالوا إنما هي حديث الركب، يعني هكذا يقولها من غير قصد. قالوا يقال أيضا الذين قال الله فيهم، الذين يعني يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يعني اللي هم المنافقين. أقول في غزوة تبوك الذين قالوا ما رأينا مثل رأينا هؤلاء أرقب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعني هذه الكلمة يعتقد من قالها كان أنها يسيرة، ولهذا قالوا هي أحاديث نقطع بها طريق وإنما هو حديث يعني الركب. قال أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه، لأنهم قد خرجوا معه في تبوك الجهاد وكانوا يصلون مع الناس ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله عنهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله سبحانه وتعالى كفرهم يعني بهذه أقول يعني الكلمة التي أو الكلمات التي قالوها، مع أنهم قالوا إنما نخوض ونلعب وقالوا أحاديث نقطع بها الطريق وقالوا يعني أيضا إنما هو حديث الركب. قال فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا على وجه المزح، يعني قالوها على وجه المزح ما أنهم يعني أرادوا بها يعني ما قصدوا بهذا. ولهذا الكفر من تلفظ به عالما أنه كفر فإنه يكفر مجرد لفظه إذا لأنه إذا كان عالما أنه كفر وقاله سواء استهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو نحوها. قال فتأمل هذه الشبهة، قال رحمه الله فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. يعني تأمل جواب يعني هذه الشبهة التي ساقها المؤلف رحمه الله وهو قولهم أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لسنا يعني كالمشركين ومع كيف تكفروننا، فقال تأمل جوابها يعني الذي ساقه إليك. وهذا بيان المؤلف رحمه الله لأهمية هذه الشبهة ووعيها ووعي جوابها. ونقف على هذا، أسأل الله بإسماء الحسنى وصفات العلى أن يسقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يقينا وإياكم مطلات الفتن ويثبتنا وإياكم على التوحيد، ويجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.